يجب عليه أن يصلي فرأى أخر لأنه مسافر وقدم بلده قبل خروج وقت الصلاة الأولى. يجب أن يصليها في وقتها. ليش؟ لأن العذر ذا. لأن العذر ذا. طيب لو تجدد عذر مثلا، لو تجدد عذر هل هو أن يؤخر؟ لو وصل إلى بلده لكن تجدد عذر مثلا مرض يجوز الجمع لكن بالسبب، بالسبب الجديد لا بالسبب الأول. طيب هل صلاة الخوف مشروعة؟ أنت هنا لا أنا عشان هذا بلاء. لا أرفع يديك. هي نعم يوم مشروعة إذا وجد سببه ثبتت بالقرآن أو بالسنة. بالقرآن والسنة. اذكر الآيات اللي ثبت بها. أما ما ثبت بالقرآن فقوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب خلاص هذا من القرآن. من السنة. وأما في السنة فقد جاء عند مسلم من حديث جابر صلاة لما حديث طويل. نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفهم صفين إلى آخر. طيب صحيحين من حديث صالح بن خوات. نعم تمام. إذا ثبتت بالقرآن والسنة كم وجها ثبتت عليه السنة؟ لا أين معناش. طيب من يعرف؟ نعم بن داود أو سبعة. ها طيب هذه الوجوه الستة والسبعة هل يجوز أن يصلى بها أو لا بد أن يصلي بواحد منها؟ لا يصلي بواحد منها يعني. طيب أين على حسب ما تقتضي الحال يعني كلها جائزة ولكن ينبغي أن يكون على حسب ما تقتضيه الحال كذا. طيب أنا أعرف النية حنا نقضي بنحو ما نسمع. طيب إذا نقول صحت بصفات كلها جائزة كما قال الإمام أحمد لكن ينبغي أن تتنزل هذه الصفات على ما تقتضيه الحال. ما حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف أحمد؟ نعم المؤلف اشترط الاستحباب شرطين ان يكون السلاح خفيفا او ان يكون الانتفاع. نعم ان يكون الانتفاع ما يدفع به عن نفسه وان لا يثقله. نعم طيب يرى المؤلف انه مستحب. يرى انه مستحب. طيب فيه قول اخر. نعم أنه واجب. ما هو الدليل على الاستحباب والوجوب؟ أما نجوم قول الله تبارك وتعالى لأخذ أسلحتهم. نعم. أما الاستحلال نفس الآية وليأخذوا أسلحتهم وقبل الأمر للاستحباب لأن الأصل أن حمل السلاح مشغل للمصلي فكأن الأمر الإباحة كأنه قال يباح لكم أن تحملوا ما يشغلكم عن صلاتكم في هذا الحال لكن صحيح أنه واجب

يريدون أن يدرسوا فيها لمدة 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات وجاءت الجمعة، فإن الجمعة لا تلزمهم بل ولا تصح منهم، لو صلوا جمعة ما صحت. لأن لماذا؟ لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين، فلا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم. لكن لو وجد في هذه القرية التي فيها 40 مستوطنا لزمت الجمعة 40 ثم تلزم هؤلاء تبعا، تلزمهم بغيرهم. وهذا التقرير الذي ذكرناه يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن نية الإقامة ولو طالت لا تجعل الإنسان من أهل البلد، بل يبقى في حقه حكم السفر. وقد سبق الكلام على هذا في فصل القصر. نعم. زي ما خالد الله لك، لماذا لا نقول بأن الجمعة لازمة للعبد على كل حال؟ نعم. فإن منعه السيد أثم السيد وسلم العبد. لا. لماذا؟ لأن العبد الآن يوجد عنده مانع من وجوب الجمعة عليه، لا لفوات الشرط، كما أن الرجل إذا كان معذورا بشغل أو مرض سقطت عنه الجمعة. فالرأي الذي قلنا يكون سقوط الجمعة عن العبد لوجود مانع الوجوب لا لفوات شرط الوجوب. ما هو مانع الوجوب؟ حق السيد. ما في دليل شرعي يدل على هذا الحديث؟ ضعيف هذا قلنا. لا، احنا قلنا هو ضعيف عند بعض العلماء وصحيح عند الاخرين، لكن نقول اذا صح فان هذا القول يجب ان يخرج الحديث عليه. نعم. قد يقول الكافي كيف اخاطب بشروع الشريعه وهي لا تقبل لأنك تستطيع أن تقبل، أن تسلم فتقبل منك. لقد يوجه الشيخ الدليل. نعم. كيف أخاطب بشروع الشريعة وهي لا تقبل منك؟ وإنما ذكر هذا ذكر المعنى العام. كيف المعنى العام؟ هو النص لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين. ذكر ضمنا. وكذلك ليس علينا أن نعرف عرجناه فيما بعد. ذكر ضمنا، نقول لولا أن لتركه هذا أثرا ما ذكروا لكان ذكره لغوا. صحيح أن كونهم يكذبون بهم الدين يخفي في عذاب النار، ولكن لولا أن لهذا أثرا لكان ذكره لغوا لا فائدة. نعم. درس لو صنع في بيتي أو في مسجد قريب وشخص استعمال، ما المانع يكون ايش؟ العراق او في مسجد طريقه مبتدا وتحت سفر خبر مبتدا والجمله صفه المسجد. او في مسجد طريق لو قلت ايضا طريقه صار معناه ان الصلاه في الطريق ما نقوى. يشترط للصفة أن تكون موافقة للموصوف المعرفة والنبي. أين مسجد؟ مسجد نكرة. لكن الجملة طريقة السباق، الجملة كلها في المسجد. إيه. واضح؟ إيه. شيخ المسافر الشيخ الذي يمشي في الطريق هل يشرع له أن يقصد بعض البلاد المجاورة ليصلي الجمعة أو يصلي في مكانه مثل جماعة؟ إذا لم يكن عليه مشقة فالله أن الأفضل أن يعرج على البلد ليصلي الجمعة فينال أجره. أما إذا كان فيه مشقة فلا ينبغي أن يشق عليه مع وجود الرخصة. يعني على نفسه مع وجود الرخصة. نعم أحمد. لا، لأن السفينة ليست قرية، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يشترط أن يكونوا في قرية مستوطنة. يصير الأقوار الضعيفة دائما في النار أو على الصحيح يعني عليهم جمعة. وين؟ على الصحيح عليهم جمعة. نعم، لأن هذه بلد بلدهم، هم يقومون يلزمهم إتمام لأن هذا يعتبر بلد لهم، ولكن لا تجوز منهم الجمعة لأنه يشترط أن يكون مستوطنين في قرية، والسفينة من القرية. نعم نعم. باب صلاة الجمعة، تلزم كل ذكر حقا مكلف مسلم مستوطن في بنايته واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد. ولا تجب على مسافر سفر قصر. قصرين. ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أن تأتوا ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيه أسئلة. أولا، صلاة الجمعة ما حكمها؟ حكمها ما لا لا أريد من تلزم، حكم الجمعة فرض عين أو كفاية؟ فرض عين. من أين تأخذها من كلام المؤلف؟ من قوله تلزم، واللزوم بمعنى الوجوب. طيب، هل الجمعة صلاة مستقلة أو بدل عن الظهر؟ صلاة مستقلة. هل تعلل هذا؟ فهد؟ لا، هينا لأن هذه فرع من كونها صلاة مستقلة. نعم. نعم. وشروطها وواجباتها. نعم، يعني خصت بأشياء تدل على أنها صلاة مستقلة. نعم. طيب، هل للجمعة شروط خاصة من بين سائر الصلوات؟ خالد، هل لها شروط خاصة من بين سائر الصلوات؟ نعم. ما هي؟ إيش؟ هل تجب الجمعة على الأنثى؟ الدليل، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الأنثى لا تجب عليها الجمعة؟ حق واجب على كل مسلم في جماعة. نعم. فيه دليل ثالث أوضح من هذا وصح. نعم. الإجماع غير هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله نسائد الله بيوتهن شيئا. نعم تمام، هذا عام في الجمعة وغيرها. طيب، هل تلزم الخنثى لهداية الله؟ لا، لا تلزم الخنثى لأن أصل براءة الذمة ولم نتحقق شرط الوجوب. طيب، من هو الخنثى؟ الذي يعني في بين الذكر والأنثى، هل تذكر ولا يعني لا يعلم أذكر هو أم أنثى. تمام. طيب، ما تقول في العبد هل عليه جمعة؟ اختلف العلماء. نعم. فبعضهم قالوا لا تجب عليه الصلاة. لا تجب عليه الجمعة. لا تجب عليه الصلاة الجمعة. نعم. وقالوا لأن أصبر وبعضهم. بعضهم قال أنها تجب عليه. طيب ما حجة الأولين؟ حجة الأولين قال أنه مشغول بسيده وأنه سلعة سيده لأنه مشغول بالأشغال التي أمر به. نعم. وأما الآخرين الذي قالوا بوجوب ما فيه دليل لهم يستدلون به. نعم. هذه اللي قلت تعليل. الحديث الذي أشار إلى الأخ. نعم. نعم. طيب. وقالوا بعضهم إنها تجب عليه. ومنهم الظاهرية. إيه ما الدليل؟ ضعف الحديث السابق. ما دليلهم هم؟ قالوا إنه مثل. إيه بس ما دليل. نعم. دعم من قبل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. ولأن الأصل تثاوي الأحرار والعبيد في حقوق الله حتى يقوم الدليل على التفريق. طيب. قول ثالث. نعم. نعم فيه قول ثالث. إيه نعم. قال يا شيخ إذا كان سيده. نعم. وحمل الحديث إذا صح على عبد لم يأذن له سيده. تمام. طيب هل يشترط أن يكون مكلفا خالد؟ مكلفا وهو البالغ العاقل. هل هذا خاص في الجمعة أو عام؟ عام. إذن ما هي الشروط الخاصة بالجمعة من هذه الشروط؟ الحرية. نعم. والإسلام. والإسلام يعني. وأما غيرها من العبادات فتصح من الكافر. نعم. الحرية. القول والاستيطان. ما وصلنا للاستيطان. الحرية. شروط خاصة بالجمعة. أي الحرية على خلاف فيها. طيب والذكورية تركت ما أجمع العلماء عليه وجئت ما اختلفوا فيه. جئت من مختلف فيه. طيب على كل حال الشرط الخاص الذكورية والثاني الحرية لأن الصلوات الخمس تجب على الأنثى والذكر والحر والعبد. والعجيب أن الذين قالوا إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا إن الجماعة تجب عليه. قالوا إن الجماعة تجب عليه. وعندي أنه لو صح حديث طارق أن الرسول استثنى العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى لأن الجماعة تتكرر في اليوم خمس مرات. فإذا أسقط عنه ما يأتي ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب خمس مرات من باب أولى. وإذا أوجبنا عليه الجماعة فإجاب الجمعة من باب أول. واضح؟ طيب قبلنا أنت سين من مصراط وصلناها؟ طيب. ها؟ شرحناها. طيب ما معنى قوله مستوطن؟ أي في مكان اتخذه وطنا. طيب والوطن هي الإقامة الدائمة. الوطن هي هو الإقامة الدائمة. طيب هذا الشرط يختص بالجمعة غير الجمعة لا يشرط فيها الاستيطان. فلنعدها الآن. كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن هذه خمسة شروط. الآن عرفتم منها ما هو مشترك بين الجمعة وغيرها ومنها ما هو مختص بالجمعة. المختص ذكر حر مستوطن. يقول المؤلف رحمه الله مستوطن ببناء بمعنى مبني أي بوطن مبني